ويلحق الدعاء ويتحرى أوقات الإجابة في آخر الليل والسجود وآخر الصلاة ويوم الأذان والإقامة ويوم الجمعة إيقاظ الله شأنها. فينبغي أن يدعو الله بصدق وإخلاص ويثنى عليه جل وعلا، وإذا كان عن طهارة صلاة الليل كان ذلك أكثر إجابة وأقرب إجابة، والله المستعان. نعم. الدعاء هنا لا نعم. إجابة الدعاء قد يكون ضررا عليك، قوله قد يكون إجابة الدعاء قد يسأل الله في مره، قد يسأل الله المال كثير، قد يسأل الله زوجة المنانية، قد يسأل الله بعض الأولاد، فهو مر بهذا ما أسرع قضي علم الله من هؤلاء. نعم. لكن يسأل يتحرى صحيح يسأل فرضا يقول ما أعطاه خيرا لا لا يستخد كان بذلك من زوجة أهلك الصاحبة كان لن يولد أهلك صاحبا كان إلا بما أهلك به هلك به صاحبا نسأل الله السلام. نعم. نعم. بعضهم نعم هذا المعنى فقال الرب يغضب إن تركت سؤاله بني آدم وبني آدم حين يسأل يغضبه. قال ابن عقيل قد ندب الله تعالى إلى الدعاء، وفي ذلك معان أحدها الوجود، فإن ليس بموجود أبو صالح الخوزي. نعم. أحدها الوجود فإن ليس بموجود لا يدعى. أحدها الوجود فإن ليس بموجود. قال ابن عقيل قد نذب الله تعالى إلى الدعاء، وفي ذلك معان أحدها الوجود فإن ليس بموجود. فإن من ليس بموجود لا يدعى. الثاني أن يكون يدعى إلى وجوده وسماعه وغنى لولا أنه يسمع وأنه موجود وأنه غني وأنه قادر لما شرع الدعاء. إذا فقير كيف يعطيه؟ من لا يسمع كيف يعطيه؟ وليس الموجود كيف يعطيه؟ كيف يسأل؟ وليس أمني كذلك؟ وليس علم يحفظ إلى ذلك كذلك؟ هو يفيد العلم والحياة والوجود والغنى وطعمة والإحسان سبحانه وتعالى. الثاني الغنى فإن الفقير لا يدعى. الثالث السمع فإن الأصم لا يدعى. الرابع الكرم فإن البخيل لا يدعى. الخامس الرحمة فإن القاسي لا يدعى. السادس القدرة فإن العاجز لا يدعى. ومن يقول بالطبائع يعلم أن النار لا يقال لها كفي، ولا النجم يقال له أصلح مزاجي، لأن هذا عندهم مؤثرة طبعا لا اختيارا، فشرع الدعاء وصلاة الاستسقاء ليبين من لا يحوال عزائي كيف يدعى ولا يحوال حتى يصدقهم في دعائهم ويدعى لولا أن يعلموا أحوالهم ولا شرع الدعاء، فإنه يعلم الداعي هل هو صادق أو كاذب. نعم. اللهم صل على مزال. نعم. أبو صالح. إنه مزال كم يكون هذا يفوز مزال. نعم مزال هذا يفوز. أنا ما بقى. نعم. مزال. مزال كم يكون. مزال. أبو صالح الخوذي لي الحديث من الثالثة. البخاري في الأدب المفرد وفيه من الماجد. بس أنا بقى مزال. لا. ها. لا سمع. ومجهة وصالح أبو صالح الخوذي لين الحديث من الثالثة البخاري في الأدب المفرد والسنن بن ماجه. هناك تحديث عن كلمة التحديث وذهب قوم من المتفلسفة وغالية متفوقة إلى أن الدعاء لا فائدة فيه، قالوا لأن المشيئة. وذهب قوم من المتفلسفة وغالية متفوقة إلى أن الدعاء لا فائدة فيه، قالوا لأن المشيئة الإلهية إن اقتضت وجود المطلوب فلا حاجة إلى الدعاء، وإن لم تقتضه فلا فائدة في الدعاء. وقد يخص بعضهم بذلك خواص العارفين ويجعل الدعاء علة في مقام الخواص، وهذا من غلطات بعض الشيوخ. فكما أنه معلوم الفساد بالاضطرار من دين الإسلام، فهو معلوم الفساد بالضرورة العقلية، فإن منفعة الدعاء أمر أنشئت عليه تجارب الأمم، حتى إن الفلاسفة تقول الرجيج الأصوات في هياكل العبادات بفنون اللغات يحلل ما عقدته الأفلاك المؤثرات. هذا وهم مشركون. وجواب الشبهة بمنع المقدمتين، فإن قولهم عن المشيئة الإلهية إما أن تقتضيه أو لا، فثم قسم ثالث وهو أن تقتضيه بشرط لا تقتضيه مع عدمه، وقد يكون الدعاء من شرطه كما توجب الثواب مع العمل الصالح ولا توجبه مع عدمه، وكما توجب الشبع والرية عند الأكل والشرب ولا كلها لا واحد مصلي لا يصلي، وهذا لازم القدرية ولازم آخرين من ليس عندهم بسيطة، لأن قدر الأشياء سبحانه وقدر أسبابها ومسبباتها سبحانه وتعالى. فالشبع له أسباب، والجوع له أسباب، والغنى له أسباب، والبطر له أسباب، والمرض له أسباب، والصحاب لها أسباب، والجنة لها أسباب، والنار لها أسباب. معنى هذا فعطوا كل شيء. نسأل الله العافية. لما يقول هذا أنه غلط بعض الشيوخ، كيف يسموا الشيوخ وهم جهال؟ اختلاف بعض الشيوخ جهال يعني. ولا توجبه مع عدم جمع وحصول الولد بالوقت والزرع بالبذر، فإذا قدر وقوع المدعو به بالدعاء لم يصح أن يقال لا فائدة في الدعاء، كما لا يقال لا فائدة في الأكل والشرب والبذر وسائر الأسباب. فقول هؤلاء كما أنه مخالف للشرع فهو مخالف للحس والفطرة. ومما ينبغي أن يعلم ما قاله طائفة من العلماء، وهو أن الالتفات إلى الأسباب شرط في التوحيد، ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل، والإعراض عن الأسباب كالكلية للكلية فتحا في الشرع. ومعنى التوكل والرجاء يتألف من وجوب التوحيد والعقل والشرع. ومعنى التوكل والرجاء يتألف من وجوب التوحيد والعقل والشرع. وجود. نعم. وجود. الوجوب. نعم. وبيان ذلك أن وجوب. نعم. وجوب. وجوب. نعم. ومعنى التوكل والرجاء يتألف من وجوب التوحيد والعقل والشرع. كانه صحيح وموجب التوحيد وموجب العدل وموجب الشرع، الشرع يجب الاسباب والعدل تقويه الاسباب والتوحيد كذلك. فتوكل واعتماد على الله سبحانه وتعالى وثقه به مع تعب الاسباب، فالتوحيد هذا موجب التوحيد عندنا، وتوحيد الله واعتماد عليه والثقه به مع اخذ الاسباب سواء من طاعه الاوامر وشر النواهي. العقل يخليها العقل العاقل التبصير يعقل عنها ان الله جل وعلا وربه ومجيبه وان شرع له اسبابا لا بد من تعاطيها لاكله وثوبه ونكاحه واولاده وغير ذلك، والشرع يوجب هذا ايضا، اوجب تعاطي اسباب والبعد عن ودها، فاوجب النكاح ووجب الكسب ووجب طاعه الاوامر وترك النواهي. وقال الشيخ الله يتألف من وجوب التوحيد والعقل والشرع. نعم. نعم. نقلها مثل القيم وغيرها، يقول عبارات وغالي شرح كلها نقول من مثل شيخ الشاب ابن تيمية ومعلم وغيم ومن كثير واشباههما. عفوا الله عنك. نعم. يسأل المراد ان التوحيد يتكون من هذه الاشياء، من مجموع هذه الاشياء. هو قال لك بس يقول وجوب التوحيد. فقال يعني هو موجب التوحيد، يوجب هذا والعقل يوجب هذا. وجوب التوحيد. يعني مؤولة معناها في المكلمة أنه يوجب التوحيد، يوجب العقل، يوجب الشرع، يعني يوجب التوحيد والعقل والشرع، فيتكون التوكل من هذه الأمور، من إخلاص العبادة لله وحده والاعتماد عليه والثقة به مع الأخذ بالأسباب وتعاطي الأسباب. فليس في أسباب أثبت عليها هذا نوع من الشرك، كونه يعتمد على أسباب بيعه وشرائه وزرعته ليس الله، نوع من الشرك، نوع من الغفلة، نوع من المعصية. يقول

الناس عجل ذكره في الدنيا فإما تدخل في الآخرة هذا وإما صحن وسلم في الولادة فالنسية في الأخير المعتاد إما أوصل تدخل في الآخرة وان شاء الله الحديث صحيح وفي دلاله على الاستجابه لا يلزم منها ان تكون على طبق ما ارى الداعي وسال الداعي لكن الداعي على خير العظيم لان ربه وسال ربه هو على خير في عباده وفي اجر اذا اخلصه لله وعلى عباده لكن قد تعجل اجره التي طلب كالولد والزوجة صلاح الزوجية وأشكر إيمان فتدخل لها الدعوة في الآخرة فلت شيء في الدنيا لكن لو انتقل له يغضر له في الآخرة ما عجل في الدنيا لأن الحكيم عليه سبحانه وتعالى هو أعلم بصالح عباده وهو أحكم فيما يأتي غيره جل وعلا ومن قالها أن الشر مثل ذلك بدلا من إعطائه بل بدل فالرطب الغنى يصرف عنه شر كثير ويصرف اولاد سبع فلكم بحكمه الله يصرف تلك الاولاد ويصرف عنه الشر مثل ذلك الله ارجع من اعطائه الاولاد قد يطلب زوجه وعطف معين يرزق له خير منها وافضل منها او تدخل لها ويتجاوب ذلك ومن عبر عن ذلك في الاخره لان الحكمه قضت ألا يزوج في هذه الزوجة المصوبة طبعاً يبقى مع الزوجة الحالية أو لا يزوج الكلية إلا الحكمة في هذا الدنيا سبحانه وتعالى فالحاصل أن الداعي على خير العظيم يدعى الله بدعة طارئة خالصة سليمة ليس فيها عدوان ليس فيها إثم بل قد يأتي رحم هو على خير ومأجور ومثال وله في الآخرة ما يعفوه عما طلب إذا لم يعطف البشر لينبغي المؤمن لا يمل الدعاء ثم تؤجل الدعوة ولا تعجل لأن في تعجيلها مضرة عليه وفي تأخيرها خير منه فقد منح في الدعاء وليس في الدعاء ويسع بها أوقاته وملح فيكون هذا الدعاء سببا لصلاح قلبه وصلاح أعماله وسببا لمعرفته بالله وأنسه به وسببا لاستقراره إليه وسبب لصلاح احواله فالله يمضي له في الدعاء ولا يعجل له المطلوب بحكمه بالغه فيها صلاح فيها هدايته فيها صلاح قلبه فيها صبر كثير عنه فلا ينبغي ان يعجل ولا ينبغي ان يستحسن ولا ينبغي ان يسيء الظن بالله فليس له حكمه عظيمه في تعجيل الاجابه وفي تاخيرها في تنويع الاجابه في اخرائه انه خير مما طلب وبتأخيرها للآخرة إلى غير ذلك ولهذا الأخوان ادعوني أستجب لكم هو الصادق في وعده هو الصادق لكن أنت أيها السائل قد تكون عندك أشياء تمنع الإجابة قد تكون عندك أشياء والإجابة لها شروط فإذا كنت تتعاطى المعاصي والسيئات وأكثر حرام فلن يسمى بأسبابه منع الإجابة فتش عن نفسك انظر إلى أين أشيك من أين أتيت؟ هل أتيت بالعروض والجهد؟ هل أتيت بقطعية الرحم؟ هل أتيت بكم المسكرات؟ هل أتيت بأكل الربا؟ هل أتيت بالغيبة والنميمة؟ هل أتيت بغش المعاملات؟ من أين أتيت؟ هذه إجابة هي لا تأخرت لا تنهى أسباب قد تكون منك قد تكون من جهة الله جل وعلا لأنه سبحانه وتعالى حكمكم أن تكون هذه الإجابة مؤخرة أو تكون في شيء آخر لكن لا تستشفك عن الأول قد تكون إجابة بأسبابك قد يكون منحها بأسبابك وأسباب أعمالك وهو الأغلب لا بد أن تكون بأسبابك فهل هذا الدعاء ويستجيب الدعاء ولعل الموانئ تزول ولعل الله يكف عليك ولعل إذا قد تصادف وقفت على إجابة فتجاب ولو أنك على ظلمك وعلى تقصيرك كما أنك تصادف يجابون يطار وأظهر الناس قد يجاوب دعوتهم بل يسألون حاجاتهم في الدنيا من الرزق وغير ذلك يجابون وهم كفار فرب حكيم عليه سبحانه وتعالى لكن انت ايها المؤمن جدير بان تحاسب نفسك لماذا منعت هذه الجائزه لماذا تاخرت هذه الجائزه هل هذا منك ومن اسباب الكفار اكرمت عند الله تعالى

وهذا كله غير بعض قول النبي صلى الله عليه وسلم. هذا طويل كلام النبي مستقر ما من عمد يقعد دعا بلدنا في هائده ولا قد يعد وحيد ولا عبا الله من أحدها كلام هذا وهذا قيل النوح قال الله وحيد فإذا سأل سائل عن أني دعوت ولا الله استجاب لي فيقال لها أسباب إما يكون معك في إذن أو في قطعة رحم أو عندك ضوانة من المعامل والاعتبار معك فإذا سلمت من هذا كله وصارت معاوكة في محله وصرت سليمة لك على عندك موانع ومعاوكة سليمة في شيء فقد تعجل لك دعوته قد كنت خلقك ولا تصبح عن ذلك سليمة لكن من الآن ما يحصل مطلوب فإن يبين أن الأمر واضح وليس من أسلم لكم أنه يعطيهم مخالفهم في ومن طلبوا اللهم أحسن جبلا من الذهب قال الأخر اللهم أمسحني ألف عام أو ألف عام من المعقول أن كل ما طلبه الناس يسألون ربنا حكيم عليه جل وعلا يعلم سر وأخفى ويعلم ما يسع عبادهم ويفسدهم ويعلم أحوالهم وأعمالهم وكل ما طلب من الناس على حكمة الله عز وجل هذا يعتني في الدعاء فلا يعطي رجال وهذا يعتني في الأعمال فلا رجال وهذا يعتني على زينب وعلى عمل فلا رجال وهذا يضمن سؤال كلمات غير صالحة أو شركية أو غير ذلك فلا رجال وهذا تقول حكمة الله أنه تؤخر دعوته ولا تعجل وهذا تقول حكمة الله أنه دخلت الآخرة وهذا تقول حكمة الله أنه يعطى خيرا منها وأفضل منها وهذا تقول حكمة الله أنه يعطى عمله سبحانه شر آخر بدلا من يلقى طلبه يعني يعني ينبغي المؤمن ان يحكم ربه بالله ويلح بالدعاء ويجزي في الدعاء ويحاكم نفسه ويتفقد احواله ويتفقد سؤاله حتى لا تكون هناك موانع من جهه نفسه قوله يملك كل شيء ولا يملكه شيء ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين من استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحي من أهل الحي لا كلام حق ظاهر لا خفاء فيه والحي بالفتح الهلاك قوله والله يغضب ويرضى لا كأحد من الوراء قال تعالى رضي الله عنهم وقال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وقال تعالى من لعنه الله وغضب عليه وغضب الله عليه ولعنه وباءوا بغضب من الله ونظرت ذلك كثيرا ومذهب السلف وسائر الأئمة إثبات صفة الغضب والرضا والعداوة والولاية والحب والبغض ونحو ذلك من الصفات التي ورد بها الكتاب والسنة ومنع التأويل الذي يصرفها عن حقائقها اللائقة بالله تعالى كما يقولون في ثلاثة أنا أتمر كما جاء أثناء الإمام بها الحق وأنا أصبحت اللائقة بالله نزح من ذي شيء وسوى البصير هو يرضى ويرضى ويصبر على من أصاب قال أمره ويحب ويغلب ويعادي ويوالي يعادي أعداءه ويوالي أولياءه هذا كله حق على وجه الله يقول لك سبحانه وتعالى ليس كان لديه شيء ولا بس كان بسيطا لا يشغل الله مغفر مدينة ولا رماه خلفانا ولا حبه بخلفه الى غير ذلك كما ليس سمعه كسمعنا ولا بصره كبصرنا ولا يده كيدينا ايدينا ولا وجهه كوجهنا الى غير ذلك ليس كان لديه شيء ولا بس كان بسيطا فهو كمال مطلق وهو كمال مطلق من كل الوجود سبحانه وتعالى لا نقصد به نعم كيف هذه العبارة واشتغل لله تفضل عين من قال إنه ولي عن الله ما هو لله ولا عن الله هو مشتغل في نفسه فقد فرغ غيره لأنه الملك لله لا غنى له عن الله ومن قال إنه مستقل فإن مثل لله عليه فضل وليس مخلوقا لله ولا لله في الفضل هذا ملك الله عنك الله عنك الله عنك الله عنك متقارب المعنى متقارب قال الله عليه وسلم قال ما علم الفرق من الله كما يقولون مثل ذلك السمع والبصر والكلام والسائر الصفات كما اشار اليه الشيخ بما تقدم بقوله اذا كان تاويل الرؤيه وتاويل كل معنى الله الى الربوبيه ترك التاويل ولزوم التسليم اذ كان تاويل الرؤيه وتاويل كل معنى يضاف الى الربوبيه ترك التأويل ولزوم التسليم وعليه دين المسلمين

كلزوم الوجه واليد ونحو ذلك كأسلاف لازمة لا تعلق له بالاختيار ولا بالنشيئة ولا بالعرادة. وهذا من أفضل الباطل له بالله ومضاد للآيات والأحاديث كثيرة، فإن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويخلق ويختار جل وعلا، وله مشيئة نافذة لا رد لقضاءه ولا معك الحكم سبحانه وتعالى. وهذا من كماله، من كماله يكون له قاده ومشيئه جاريه يفعل ما يشاء ويختار ما يشاء، هذا من الكمال العظيم. لا ضد ذلك تشبيه له بالجمادات التي ليس لها فعل ولا اختيار ولا مشيئه، تشبيه له بالناقصات. الحاصل ان قولهم هذا الذي اراد به التنزيه هو في الحقيقه تنقص وليس بالتنزيه، معقول انه مصادم للنصوص مصادمه ظاهره ليس فيها مواربه ولا شبهه. ولهذا كفرهم جمع الوثيق اهل السنه بسبب ان هذا الكلام معناه انكار النصوص وتكذيبها وابطالها، ولم يقيد هذا المعنى بالنونيه. ولقد قلد كفره الخمسون في عشر من العلماء في البلدان، وذلك ايضا حكاه عنهم بل حكاه قبله الطبراني. المقصود ان الخمسون في عشر معنى خمسمائه يعني الى غير هذا من جاء بعد ذلك. المقصود ان هؤلاء البهريه ومن قال بقولهم اتوا منكرا من القول وشرا عظيما لا وجه له ولا مبرر له، ولكنهم انتكست قلوبهم وعقولهم حتى استحسنوا ما هو قبيح واستقبحوا ما هو حسن. وهكذا يقوى على من انحرف عن الكتاب والسنه وحكم عقله يقوى عليه حتى تنتكس عليه الامور وتنعكس عليه الاشياء فيراها على خلاف ما هي عليه. كالمنافق الذي انكس عقله وصار قلبه كالسوق مدحيا لا يرى معروفا ولا يكون منكرا ولا يكون حقا. أهل السنة والجماعة هم قول الناس بالحق، هم الذين وفقوا من عمل الكتاب والسنة والإيمان بأنه سبحانه موصوف جل وعلا بصفات الكمال ينزل من أصفات مكتب العيب ويرضى ويغضب ويتكلم إذا شاء ويفعل ما شاء ويختار ما يشاء سبحانه وتعالى. فالمؤمن مرضي عنه وإذا صدع سكت الله عليه، وكافر مشروط عليه وإذا هداه الله وأسلم رضي الله عنه. وهكذا هو سبحانه وتعالى يسخط على من خالف امره ويرضى على من اطاع امره، ويسكت من اهل النار واهل الكفر والنفاق، ويحب اهل الايمان على الاستقامه وعلى الجنه لكونهم اطاعوا امره ووافقوا شرعه وابتعدوا عما يؤمن سبحانه وتعالى. وهذا يعرفه الصغار والطلبه الذين نشأوا في السنه لكن ومن الله حرام الحارس من اجل البينات. نعم وهم قالوا لا يتكلم اذا شاء ولا يضحك اذا شاء ولا يغضب اذا شاء ولا يرضى اذا شاء. ولولا انه منقول لقال العاقل ان هذا لا بد لانه منقول لقد له اتفاقات واخلاق على اخلاق ومزح بكتبهم، فقال العاقل كيف يكون هذا؟ كيف يصدق بهذا؟ كيف يفعل العاقل؟ يحب ما يقول. وهم قالوا لا يتكلم إذا شاء ولا يضحك إذا شاء ولا يغضب إذا شاء ولا يرضى إذا شاء، بل إما أن يجعل الرضا والغضب والحب والبغض هو إرادة، أو يجعلها صفات أخرى. وعلى التقديرين فلا يتعلق شيء من ذلك لا بمشيئته ولا بقدرته، إلا تعلق بذلك لكان محلا للحوادث. فنهى هؤلاء الصفات الفعليه الاساسيه بهذا الاصل، كما نهى اولئك الصفات مطلقا بقولهم ليس محلا للاعراض. وقد يقال بل هي افعال ولا تسمى حوادث، كما سميت بتلك الصفات ولم تسمى اعراضا. قد تقدمت الاشاره الى هذا المعنى، ولكن الشيخ رحمه الله لم يجمع الكلام في الصفات المختصر لمكان واحد، وكذلك الكلام في القدر ونحو ذلك، ولم يعتني به بترتيب. واحسن ما يرتب عليه كتاب اصول الدين ترتيب جواب النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام

وما رأوه سيئا فهو عند الله سيئ. وفي رواية وقد رأى أصحاب محمد جميعا أن يستخلفوا أبا بكر. وتقدم قول ابن مسعود من كان منكم مستنا أن يستنى بمن قد مات إلى آخره عند قول الشيخ ونتبع السنة والجماعة. فمن أضل ممن يكون في قلبه غل على خيار المؤمنين وسادات أولياء الله تعالى بعد النبال النبيين. بل قد فضلهم اليهود والنصارى بقتلة. قيل اليهود من خير أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب موسى. وقيل للنصارى من خير أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب عيسى. وقيل للظاهر من شر أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب محمد. لم يستثنوا منه إلا القليل. وفي من تكفروا هذا يدل على خوف الكثير صلى الله عليه وسلم. إن اليهود والنصارى صاروا في هذا خيرا من الظاهر. واليهود والنصارى هم في كفر الله والضلال وكيد الإسلام. ومع هذا كان جوابهم خيرا من جواب الظاهر. اليهود لما سئلوا من خير أصحاب موسى وخير أهل بلادهم قالوا أصحاب موسى. والنصارى لما سئلوا عن خير من أهل بلادهم قالوا أصحاب عيسى. أما هؤلاء الرافضة والمدينمية المعدية وصارهم المسؤولين عن خير أهل ملته قالوا عن شر أهل ملته قالوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فأساءوا الظن بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وجعلوا أنهم ارتدوا على أحبابهم وعلى أخابهم وجعلوا منهم الصديق وعمر وعثمان. ولم يستثنوا إلا نفرا قليلا جدا كالمزاري وعمار والحسن والحسين وحميد. هؤلاء خمسة أو سادسة أو سادسة هؤلاء من هذا من عمل الصلاة والوعد عن الإسلام إن شاء الله تعالى. فضل عمل وفي من سبوهم من هو خير ممن استثنوهم بأضعاف مضاعفة. وقولهم ولا نفرط في حب أحد منهم أن لا نتجاوز الحد لحب أحد منهم كما تفعل الشيعة. وقال أفرط فلا وفرط جفا رباعي الغنم وعين الألف والمثقل في الجنة فالرطى والأفرط. والإسلام بين هذا بعد بين الإراق والفريق لا إراق والغنو يعبدون بدون الله كما فعل الله لهم أهل البيت ولا جفاء والتفريق كما فعل الله لهم غير أهل البيت غالب الصحابة. فأهل البناء بين الإراق والفريق بين غنو في أشياء وبين التفريق في أشياء والجفاء. قال تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وقوله ولا تبرأوا من أحد منهم كما فعلت الرافضة فعندهم لا ولا إلا ببراء أي لا يتولى البيت حتى يتبرأ من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وأهل السنة والونهم كلهم ينزلونهم منازلهم التي يستحقونها بالعدل والإنصاف لا بالهوى والتعصب. فإن ذلك ومشكوك اسم طالب الله عنهم لما رفضوا زيد بن علي بن حسين وطلبوا منه يتبرع عن الصديق عمر فأبى يتبرع عنهما فرض عنهما. فقالوا حينئذ مخالفه فرفضوه وسم الرافضه لأجل هذا لأنهم تبرعوا من الصديق وعمر لعلم منهم أن لا يتم موالاة أمين إلا بين راح من الصديق وعمر. وهذا من جهل وغلاله وظنه وعدوانه وقلة بصيرته صلى الله عليه وسلم. الزيدية مصروبين زيادة زيادة من علي بن حسين كان أصلهم تفضيل علي على الصديق وعمر فقط. هم الآن معروفون في اليمن وفيهم طوائف ربيعة قال المصطفى قال يا ربيعة أشبه الرابع نعم يجيبون يلعنون يشبهون نعم وينزلونهم منازلهم التي يستحقونها بالعدل وإنصافها بالهوى والتعصب فإن ذلك كله من البغي الذي هو مجاربة الحج كما قال تعالى فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم وهذا معنى قول جماعة قول من قال من السلف وهذا معنى قول من قال من السلف الشهادة بدعة والبراءة بدعة يروى ذلك عن جماعة من السلف من الصحابة والتابعين منهم أبو سعيد الخدري والحسن البصري وإبراهيم النخعي والضحاك وغيرهم ومعنى الشهادة أن يشهد على معين أنه أن يشهد على معين من أنه من أهل النار أو أنه كافر بدون العلم بما قسم الله له به وقوله فحبهم دين وإيمان وإحسان لأنه امتثال لأمر الله فيما تقدم من النصوص وروى الترمذي عن عبد الله بن مغفل قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله الله في أصحابي لا تتخذهم غرضا بالي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبرهم فبقربي أبرهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله تعالى ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه ضعيف وقال السندي وغريب وهو مخرج من الاحاديث الضعيفه رحمه الله ومع ذلك قد حسنه السلمي وصححه في الكتاب بكتاب نعم نعم نعم نعم وقال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه وقال تاركه واحد واحد وتسمية حب الصحابة إيمان مشكل على الشيخ رحمه الله الله الله في أصحابي لا تتخذهم غرضا بعدي من أحبهم فبحبي أحبهم من أبرهم فبغضي أبرهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله تعالى ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه وتسمية حب الصحابة إيمان مشكل على الشيخ رحمه الله لأن الحب على القلب وليس هو التطبيق فيكون العمل داخلا في مسمى الإيمان وقد تقدم في كلامه أن الإيمان هو الإقرار باللسان والتطبيق بالجنان ولم يجعل العمل داخلا في مسمى الإيمان وهذا هو المعروف من أهل السنة إلا أن تكون هذه التسمية مجازا يقول المقصود أن المرجئة والحادية وغيرهم رأوا أن الإيمان هو التصديق بالقلب ونقم الإشاعة والكرامية قالوا أنه نقم الإشاعة فقط والجميع قالوا أنه معنى وفق الله السنة والجماعة فقالوا أنه القول والعمل والتصديق جميعا وقول الحنفية في هذا المؤلف وحاولوا الحنفية أن العمل ليس من الإيمان غلط وقالوا داعي لا مجال الصواب لأن السنة والجماعة من الإيمان يشمل هذا وهذا وهذا القول والعمل وقلبي والعمل جارحي والتصديق هذا هو قوله الحق عن الحق والنص كلها من الكتاب والسنة دال على هذا ولهذا بحديث الصحيح رواه البخاري ومسلم الصحيحين من هجري رضي الله عنه النبي عليه الصلاه والسلام قال الايمان بضع وستون او قليل وسبعون فافضلها قول لا اله الا الله وادناها عباده ولا اعلم فمن يقول حياه من الايمان ولهذا قول ايمانا يعني الحياة وعمل القلب إيمانا وجعل الواسع عن الطريق وعمل الجوارح إيمانا هذا شيء ما يحصى في كتاب السنة نعم الله عنك مذهب الأحناف تصديق مجرد عن أعمال القلوب ما يتبع شيء من أعمال القلوب هذا مصدر أتكلم شو الفرق بينه وبين المعرفة تصديق مجرد تصديق المعرفة إقرار وليس بحلف عمله أمام واحد واحد من يصدق كذلك قرر واعترف هذا هو أشبه ليس أرى أن أشبه هذا القول الحب والخشية والخوف لكن هم تصديق مجرد تصديق مجرد من دون عمل القلب يعني شيء زائد زائدات مأمور بها مشروعة لكن ليس من الإيمان ولهذا قال الشاعر أنه يقول له في تشابه بينه وبين المعرفة يعني يعني في تشابه بينه وبين المعرفة التقدير أشبه بقوله هذا معنى تسمية المريات الفطرة. أقول هذا معنى تسمية المريات الفطرة. لا هذا. لا آخر عن. جاء آخر عن. آخر يقول. تمام. وقوله وضوء الكفر والإشراق والطغيان تقدم السلام في تكفير كان البدع. وهذا الكفر نظير الكفر المذكور في قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقد تقدم الكلام في ذلك او يقول في كتاب تبارك هي تفسير لان ما هي تفسير ان كان صحبتهم وان كان لهم عليهم الدين هو الاكبر فسب بعضهم وهو بعضهم هو الاصغر وهو معصيه كما نقول لكم تقول لنا الله ايمان وهدى وقول ايمان اسال الله نؤمن على الكفر لكن اذا كان يحلم ذلك وان كان له كفر اكبر وان كان بشهوه وغرض غير ان يحبوا كفر الله وان صار كفر الله صار كفر اصغر هكذا يقال في اشياء كثيره كنزول الايمان وكفران في كل مكان شر الاسلام وكذا شر هذا البيت رحمه الله في خير الصلاه نعم شرناهم عليه من الدين يعني الرسل ينقسم الى قسمين قسم يمكن برا عليه من الدين وقسم يشك يعني ان ذكر انه لا يشك يسميه وان يضربه الله يشكره يعني لم يعلم اصحاب ربك اصحاب الكافرين اللي يعلم حمله الاسلام فعرفنا لا انا لا افعل الاسلام لا افعل الدين لكن حمله الكفار مدرسين شرعيين وعلى رأسي الصديق عمر وعثمان وطلحة وزهير سعيد بن زيد وأخلاقهم وسعد بن أبي وقاص وأشرف ما يقع وإذا ستم أما إذا أنزلت مع أحد هذا قسم ظلم ظلم لا في الملاحظة فإذا اعتقد أن امرأتها أنها كان فاصل أكبر يعني التكفير لله وإذا شتم الخطوة عمر إذا سب الصديق عمر هذا الكلام ما يظهر بناء التفكير والحب ونشكر على الامور تشيع ونشكر الملك الا اذا عمم اذا عمم الصحابه اتفاق على اذا عمم اكتب الصحابه ما اظن الشيخ عمم بعض ما لا ينكر الدين هو حماله الشيخ لا يطلع لا الوالي وحده والعمار وحده مولى اجداد والغلبان ليسوا فاتح الاسلام لانه هذا الامر قوله ونسبة اختلاف تبادل رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى وقوله ونسبة اختلاف تبادل رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة اختلف أهل السنة في خلافة الصديق رضي الله عنه هل كانت بالنص أو بالاختيار فذهب الحسن البصري وجماعة من أهل الحديث إلى أنها ثبتت بالنص الخفي والإشارة ومنهم من قال بالنص الجلي وذهب جماعة من أهل الحديث والمعتزلة والأشعرية إلى أنها ثبتت بالاختيار الدليل على إثباتها بالنص أخبار من ذلك ما أسنده البخاري عن جبير بن مطعم قال أتت امرأة رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع إليه قالت أرأيت إن جئت فلم أجدك كأنها تريد الموت قال إن لم تجديني فأتي أبا بكر وذكر له سياق الحديث وأحاديث أخرى وذلك نص على إمامته